وفي تلك آيات الكتاب المبين. احنا قلنا زمان في الحروف المقطعة ان فيه فرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. مسمى الب ب او بي او بو او اف يبقى ده المسمى، انما اسمها ايه؟ اسمها باء. بس باء مفتوح، باء مضموم، باء مسروع، باء ساكنه، ده الاسم. لكن لما تنطق انت بتقول باء ولا بتقول باء بس؟ بتقول كتب، انت بتقول كتب كاف وتاء باء ولا بتقول ايه؟ كاف. كا اسمها ايه؟ كا. وتا اسمها ايه؟ تا. وبيت اسمها ايه؟ يبقى انت بتنطق الاسم ولا المسمى؟ انت تنطق المسمى، انما نطق الاسم الحروف دي بينطق بها الايه؟ الاسم. قلنا زمان بقى معاني كثيره كثيره وايسرها على الذهن ان القران معجز منزل من حروف مثل حروفكم التي تتكلمون بها والكلمات اللي في لغتكم. طب ايه اللي خلاه متميز بقى بالاعجاز؟ انه كلام ربنا، ادي الفرق. انما ايه الحس؟ حروفه هي هي ولا لا؟ طه وبيه والف ولام، ولذلك تجدها ايه؟ ان ابتداءات الصور نصف حروف المعجم 14 حرف مقطع، مره يجي حرف واحد ومره يجي حرفين ومره يجي ثلاثه ومره يجي ايه؟ اربعه ومره يجي خمسه، زي حاميم عين في ايه؟ سنقاس، زي نون ولا قاف، مره يجي اثنين مره يجي نصفها 28 حرف نصهم ربنا تكلم به حروف مقطعه ليدلنا على ان القران المعجز لم يجئ الله به بحروف غير حروفكم ولا بكلمات غير كلماتكم، وانما الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات. طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات يبقى بقى معجز ولا حد شايل؟ لان المتكلم الله، المتكلم الله. احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ايه للجماعه اللي بينسجوا مصر، يقول له انا هجيب لك حته ايه صوف، وانت هجيب لك حته حرير، وانت هجيب لك حته مثلا فستان ولا قطن، وشوف مين يصبح حلو كده رقيق جميل، يقول له لا ما ينفعش، لان الحامل من الحرير يبقى الصوف هيبقى خشن والقطن يبقى دون ليه. عندما انت عايز تشوف المهاره في السمعه وحد الصمع، ادي لكل حته قطن لهم طلعوا لي، وادي لكل حته صوف لهم طلعوا لي صوف، انما تجيب لي ده قطن وده سمعي. يبقى اذا سر الاعجاز في الفعل ايه؟ ان تفتح الى الماده. وسر الاعجاز في القران ان الماده بتاعته تكون واحده، حروف هي الحروف وكلمات هي الايه؟ هي الكلمات. دائما يقول لك تاصيل مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين مكون من ده قال أو لله معاني أخرى فيها مرادات له لعل الزمن يكشف لنا عن إيه؟ عنها. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفاته لا تتناهى في الكمال. لما نقعد مع حد نقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ونبقى حددناه، نقول له لا، ده دي بس طاقة البشر والعقل البشري في إنه يعرفه، انما في ايه؟ تلك ايات الكتاب المبين. احنا قلنا ايات الكتاب المبين يعني الايه هي الايه؟ الفاصله اللي لها بدء ولها نهايه بتتكون منها الايه؟ الصور. والمبين يعني البين الواضح المحيط بكل شيء ما ايه؟ ما صرفنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. هذه هي التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حمل نفسه في بلاغ الرسالة فوق ما يطلبه الله منه، حرص منه على أن الناس كلهم يؤمنون، لأن من شرط إيمانه أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالرسول كان نفسه إيه؟ مؤمنه كله. فربنا بده يخليه يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. برضو الآية دي لعلك باخع نفسك على آثارهم، من سورة الكهف،

ولذلك وقالوا لولا ايه نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن كويس اهل القرآن على بس كله ده على ايد مين؟ على ايد محمد. يبقى اللذب لسليمان ابي الله ده اللذب بك ايه؟ ولكن يا ربك يعزيك ما يعجبش عليك هذا مع ان انت حريص عليك. ليه؟ ام قال لك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. مره يقولوا مجنون ومره يقولوا ساحر ومره يقولوا ابئس ومره يقولوا شاعر. قد نعلم انه ايه؟ لا يحزنك الذي يقولون. شو التسليه ربنا له؟ فانهم لا يكذبونك. انت عندهم صادق وانت عندهم امين ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى جابها فين؟ اهل محمد الى ايه؟ اليهم. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث اي دليل على اسمهم الا كانوا عنه معرضين. في غباء اكثر وفيه لذل اكثر من انهم يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. مش كده قالوا؟ طب يعمل ايه؟ بالله لو انه عقلاء ما كانش يقول لو كان هذا هو الحق تهدينا اليه. اللي بقول لا والله ان كان الحق ده هنعمل ايه؟ عذبين لو مش حق انت. يبقى معناها انه ده لجل. فقد كذبوا اي كلما جاء ذكر من الرحمن برضه منتدين على الايه؟ على التكذيب. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. يجي في آية ثانية سيعلم الذين ظلموا إيه؟ أي منقلب إيه؟ ينقلبون. وبعدين يجي في آية ثانية يقول ولا تعلمن نبأه بعد حين. يعني بكرة تشوف والآيات ماشية قدامك ما إيه؟ ليه؟ افتح كل يوم يزداد ناس يؤمنوا بمحمد ولا ناس يخرجوا من إيمان؟ ده ناس يؤمنوا بمحمد. إذا فأرض الشرك وأرض الكفر كل يوم إيه؟ تنقص. وأرض الإيمان كل يوم إيه؟ كان المعقودة انك تخدمكم عظم من دي بان كل يوم يزداد الايمان بمحمد وكل يوم ينقص. اولم يروا ان نأتي الارض ايه ننقصها من اطرافها. يبقى اذا لازم تخدمكم عظم بان المقدمات سائرة الى نجاح الدعوة. اي ادي معنى ولا تعلمون نبأه بعد ايه حتشوف النبأ. فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى الاول قال كذب وبعدين في اخر الايه يستهزئون. ليتهم اختصروا على التكذيب ولكنهم ضموا الى التكذيب انهم يستهزئوا بالرسول يستهزئوا بالكلام. هذا الذي هو ده يا ابن ابي كبت. طب ما تسكتوا انتوا كذابين خلاص. المساله فيها لغه من الاصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قول له يا محمد الآيات أنا ما شئتش أن أكرهها وجعلتهم مختلفة فما تحملش نفسك في مصاحبتها وتحاول أنك أنت تكرهها على الأرض. هذه واحدة. وأنا كل يوم بجدد لهم آيات محدثة لعلهم يرعون لعلهم يجوا عيالي برضه عندهم الإيه؟ وبلاش الذكر المحدث ده اللي بيجي لهم كل يوم. أنا أردهم إلى آيات سبقتهم في الوجود. آيات الكندي اللي في السماء شمس وقمر ونجوم واللي في الأرض بحار وقفار وجبال ونبات وحيوان كل دي هذه آيات كونية ثابتة لهم ولغيرهم. محدش ادعى أنه عمل واحدة منهم بل جاء الانسان وطرأ الانسان هو اللي طرأ عليه. وقبل ما يوجد الانسان الخليفه ادم عمل له الايه موظف له هذه الامور. طب اذا كانت الايات الدائمه اللي كل واحد بيشوفها ما هدفهمش الى ان يؤمنوا بخالق هذه الايات يبقى الذكر المحدث برضه حقيقي ده محدث جديد. يبقى القديم مع المنفعل الثابت منفعل اللي لا تختلف فيه لغات العالم ما سمعت كل دي اللي بيشوفه الصغير والكبير والرجل والمرء والعاقل والجاهل كل دي ما نظروش فيه نظرة ايه؟ نظرة اعتبار ايمانية. وقال لك مين اللي عمل لنا دي؟ لأن الإنسان احنا قلنا مرة هب أن إنسان راكب طيارة ثم سقطت به الطيارة في صحراء

ألا تستقون ربكم يعرض عليهم العرض، لأن في طلب أمر مرة يقول افعل كذا ومرة يتحلل إليك يقول لك ألا تفعلوا كذا، يبقى افعل كذا حليلة شوية، إنما يقول لك ألا تفعلوا كذا يستخدم منك إنك يقول لك عرض وتحضير. طب قول ألا يستقون، يستقون الله في ظلمهم، ظلم إيه؟ قال لك ظلموا بأنهم عملوا عمل إله وادعى ان هو اللي ما فيش هو الاله، وظلموا بني اسرائيل في انهم يذبحون ابناءهم وايه ويستحمون ايه نساءهم كده كويس، ان يقتل قوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون. طب ايش ما كان فرعون ده هو الاول يروح لفرعون؟ ام قال لك لان قال لك ايه الفلاحين حتى يقولوا ايه ايه اللي فرعلك يا فرعون، قال ما لقيتش حد يربنا، يبقى لو اول ما ادعى الالوهيه كده واحد ضربه على قفاه يقول له افتش على عرضك ما كانش، يبقى هم اللي جابوه ولا لا؟ ولذلك يسموا فيه طاغيه وفي سموا طاغوت. طاغوت ايه؟ الطاغوت هو الذي يعينه الناس على ان يكون طاغوت، مش وقفوا له وقفه كده لا، يقولوا ايوه هو همام بقى. ولذلك حتى في القصص العامي يقول له ايه عايزين نطلع بقى من النهارده، قال له على همام برضه هتتكلم الكلام ده برضه على همام يعني هتعمل ايه علي يعني طبيعي تو عارفين يعني المساله انها يعني انها كده كده يعني. فهذا ربي هو دعاه في الوحي اللي في فرعون وقومه، قال ايه هو؟ ما خدش الامر كده وصلنا رايح، بل أبدى لربه هواجس نفسه ولأنه عارف مشقة المهمة. ليه؟ لأنه عايش وعايش مع فرعون وعايش وعارف فرعون بيعمل ايه. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، ده بقى لي هيجتمع رسول وهو عامل إله زي الرجل اللي بيقول كان بيدعي النبوة، فمسك في عهد المأمون حبسوا وبعدين قالوا للمأمون ان في واحد ثاني ادعى ايه النبوة، فقال هاتوهم يقعدوا مع ايه مع بعض ونشوف مين النبي، فجابوه قال له يا هذا ان هذا يدعي انه نبي، قال كذب انا لم ارسل احدا. يبقى عمل ايه؟ ده عمل ايه ده؟ اني اخاف ان يكذبون لان فيهم دعوه الهيه، رسول ايه اللي هيجي وما مدعيش الهيه دي، ويضيق صدري ساعه ما يكذبوني يضيق صدري. وضيق الصدر من ايه؟ لانني ساشاهد باطلا يجابه حقا واضحا، واذا ضاق صدري تلجلج لساني، واذا تلجلج لساني ما اقدرش اتكلم الكلام اللي يقل. ويضيق صدري لما يكذبوني يعمل ايه اللي يحصل؟ الانسان منا لما يضيق صدره وينفعل ايه اللي بيحصل له؟ ما يبقاش يتكلم، وخصوصا ان هو اصلا له سابقه في حكايه الكلام دي، مش كده؟ قال له ايه؟ قال له اخي هارون هو ايه؟ افصح مني لسانا. طب بعد ما ازال منه لو قال له برضه التبذير والاغضاب اللي هيناله يرجعه للايه؟ وخصوصا له الف انه في عقده من لسانه. ويضيق صدره يكذبون فيضيق صدري، واذا ضاق صدري تلجلجت وتعصبت بالكلام، وانا ليا سبقه في الحكايه دي اللي بقول فيها اديني اخ عشان يبقى وياي يساعدني، فارسل الى هارون علشان هو يقعد وانا اتكلم لما لساني يقف ولا حاجه يبقى هو ايه يتكلم. يبقى انا حريص على ان تبلغ الدعوه اذان قوم فرعون، ولما تبلغ اذان قوم فرعون وهو مثلا يتلجلج ولا يقدرش يبقى اخوه هارون يعمل ايه؟ ولذلك موسى وهارون كانوا رسولين، الا انه هيقول في القران ان رسول رب العالمين مش رسولا في اذان رسولا اي سنه اثنين، ان رسول بالافراد ورسولا بالتسليم. كلمة رسول هو المرسل من شيء من شخص إلى شخص، يبقى اسمه رسول كان واحد.

بل دي احنا بنبتليه بالنعمة وقد نبتليه بغيرها. فواحد نبتليه فينجح وواحد نبتليه فينجح. ولذلك ايه قال ايه بقى كلا. ليه كلا؟ مش الاعطاء دليل الاسلام ولا المنع دليل ايه الاهانة. امال ايه يا رب؟ قال لك كيف يكون الاعطاء دليل الاكرام وانتم اعطيتم فبخلتم وحبيتم المال حب دم ولا تطعموا مش عارف ايه؟ يبقى ده اكرام بقى ولا اهانه لكم؟ لانك انت اعطيت فمنعت. طب ولم منع مش اهليك، لان يمكن لما تاخد النعمه تطغيك، يبقى مش دليل الاهانه، يمكن دليل الايه؟ دليل الايه؟ الاكرام. يبقى اذا كلا هنا نفت ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ونفت ولهم علي ذنب ولا نفت فأخاف أن يقتلون؟ فأخاف أن إيه يقتلون. قال كلا. ما إن من الحاجة دي مش هتحصل. كلا هنا مع سيدنا موسى لها تاريخ. ربنا قال له هنا كلا. موسى تعلمه. ربنا علمها له. ولذلك هيجي الناس لما يقول قال أصحاب موسى لما شافوا برود فرعون وراءه قالوا إنا لمدركون. أم سيدنا موسى تعلم العلمة دي؟ قال كلا مش هيجوا. ليه؟ وموسى قال معي يا ربي سيهديني أنا الواحد يبقى أتعلمها أعرف وإيه. قال كلا فاذهبا بآياتنا. الآيات اللي هي الدلالة على الإيه؟ على ان رسول صادق وجايب معجزه. اياتنا اللي هي الايه؟ العفا. اخلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء. انا معكم مستمعون. طب في ايتان يا جرد قال ايه؟ اللي معكم اسمع وايه؟ مره يجيب السمع ومره يجيب السمع والايه؟ والرؤي. ليه؟ قام قال لك لان في المقام الاول هيبقى جدل. ده على السماع، انما في المقامات الثانية هيبقى في عمل ثاني وسحر ومش عارف وايه وبتاع، يبقى اسمع وايه؟ وارى، لأن الإيذاء قد يكون من السمع فقط في أول اللقاء، وقد يكون من السمع والايه؟ والايه؟ فيها فرعون، طب اشمعنى قال؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وبعدين قال قوم فرعون. وقلنا ظالمين ليه؟ لأن هم اللي فرعنوه. سمعوا كلامه طيب على لكن هنا فأتيا فرعون بقى الأول ألكم فرعون لأنه هم السبب في فرعونكم. ليه؟ قال لك لأنه حين يهزم فرعون القوم اللي كانوا يؤيدون ينهزوا. هنا بقى هيبقى الكلام مع القمة لما تروحوا بقى يبقى الكلام مع القمة بقى الكلام مع ايه القمة اللي هو من بقى اللي هو فرعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا جمع والجمع ده بيقلل مستجمع كان يقول إنا رسولا زي ما قال في آية ثانية برضه إنا رسولا. قال هنا كلمة رسول هو الواسطة من المرسل إلى المرسل. واحد يصح، اثنين يصح، ثلاثة يصح. فأتي يا فرعون فقولا إن هم هيقولوا في لفظ واحد إنا رسول رب العالمين. إنا هيقولوا كده يعني ولا إيه؟ إزاي يعني؟ أم أنا لما يكون اثنين رايحين في رسالة مش هيتكلموا في لفظ واحد يقولوا كلام، يبقى المقدم هيتكلم. سكوت من معه أو تأمينه يبقى كأنه قال. ولذلك القرآن لما يعرف برضه قضية موسى يعرف يقول ايه قضية موسى. قال إن رب إن فرعون على وقومه استكبروا ومش عارف ايه. ربنا اطمي السر واشدد على ايه؟ على فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا موسى. قال الحق لكم قد أجيبت دعوتكما. مع إن اللي قال مين؟ اللي قال موسى بس. أم قال لك لأن موسى يقول وذكر يقول آمين والمؤمن أحد الداعيين. ما دام أمن يبقى شريك في الإيه؟ الدهر. فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إيه طب مطلوبك إيه يا رسول رب العالمين؟ الأصل في موسى اللي مش كان جاي عشان يخلي فرعون يبكي، فعايز يخلص بني إسرائيل من العذاب وبعدين يلتفت لهم بقى يديلهم الإيه المنهج. لكن الكلام في الإيمان والعملية دي كلها فيه ده تبع عن القصة. نعم إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل هناك في آية ولا تعذبهم آية تانية. أن أرسل معنا بني إسرائيل في آية تانية يقول إيه ولا تعذبهم قد جئناك بآية. الله. إذن تلوين الأساليب في القرآن بيشرح لقطات فيه، ولما يشرح لقطات يقوم يكرر المعنى الإجمالي، إنما تفسير اللقطات كل حتة لها إيه لقطة. يعني مثلا يقول فالتقطه آل فرعون، التقطوه ليكون لهم إيه القرآن ما قالش كده، القرآن قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. بالله إما التقطوه عشان يعملوه عدو، بأن قرة عين لي ولك، ولكن ربنا بيقول آه يا أغبية أنت هتاخد قرة عين وهو هيكون إيه وهو يكون عدو. ولذلك يقول لك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والناس اللي كانوا يصدقوا فرعون في الألوهية ويعرفوا عن أغبية ليه؟ يقول لك يا أخي ده هو بيذبح الأبناء ويستحي البنات، كل طفل يتولد يعمل في إيه؟ يقتله. في الأشلاء اللي كل طفل بيقدر يقتله، وجدوا الطفل ده في صندوق والصندوق في مهد كده ومعتنى به ومرمي، يبقى مش واحدة عايزة تتخلص منه لأنه معمول بشكل كده كويس ومحطوط في صندوق والصندوق عايم. يبقى كان يجب الأغبياء يفهمهم إن ده إيه؟ إن مرمي بالتعاب ومرمي عشان ينجى من مين؟ من فرعون ومن القتل. فلو كان إلهي إزاي جازت عليه الحكاية دي؟ ومش بس كده قال لا قرة عين لي ولك مش عارف إيه مما يدل على أن الله إذا أراد إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقوله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه. ده أنت بتأكد الغلمان وشايف غلام مرمي في صندوق كده ومتوجب ومش عارف إيه، بقى ما كانش تعرف إن ده عن مين وعلشان كده يا غباء يا برضو طلمسه ما تنصبش الإلوهية. كان يجب إنهم يعرفوا إن هو كذاب في الحكاية دي. قال ألم نربك فينا وليدا، عايز بس فيه بقى ألم ربيك أنت صغير وعملتك مش عارف إيه، ومش بس ربيتك كده لحد ما تترامج كده وتبقى كويس، ولبست فينا من عمرك سنين، لأنه بيقول يسبهم في سن ال 18 في سن ال 30، يبقى رباه ولبس معه ايه؟ سنين. وكمان فعلت فعلتك التي فعلت وقتلت الراجل. وأنت من الكافرين، كافرين بمين بقى؟ يعني بوه بألوهيته استطاعه. ولا من الكافرين بمعنى الجاحدين لما عملنا عليك. لأننا ربناك ولذلك العقلاء يقول لك أن الحق سبحانه وتعالى حين يوفقك في تربية الأبناء يجب تفهم أنها عناية من الله، بدليل أن الأب يبقى واحد والأم واحدة والبيئة واحدة والمنزلة واحدة واثنين ويمكن يبقوا توأمين وبعد ذلك يطلع واحد كويس. فلو أن عوامل التربية زي ما بيقولوا هي لأثرت تأثيرا واحدا، انما دليل على ان ده بقى كويس وده بقى ايه وده بقى وحش، دليل على ان في عنايه ايه في عنايه الهيه اعلى. ولذلك الشاعر لقط اللقطه دي وقال اذا لم تصادف في بنيك عنايه اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسلا. مسألة خير، يعني يقصد بموسى الثامنة بتاع العز ده اللي كان أمه وضعته وماتت، فكان الله يرسل له جبريل بالزاد بتاع اللبن والأشياء عشان يربيه، وقعد كده في الصحراء وابنه يتردد عليه. الموسى الذي رباه جبريل إيه؟ طلع موسى الثامنة بتاع العز، وموسى الذي رباه فرعون يبقى مرسل. يبقى دي تيجي ازاي؟ تيجي لانها العنايه من مين؟ عنايه من الحق سبحانه وتعالى. قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. في الواقع ان فرعون بيقول الحجج اللي ضده، نربك فينا وليدا تبقى غالي يا اله ما انتش عارف حاجه ابدا، والا لو كنت انت صحيح اله كنت تعرف اننا اللي هيجي هلاكك على ايده. ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك اللي هي قتل الخباز بتاعه، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اما بألوهيتي واما جاحد لنعمتي عليك ربنا كله. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. انا ما بنكرش انني قتلت، انما انا من الضالين يعني الجاهلين بما يترتب على هذه العمليه، وما كنت اعتقد ابدا ان وكده لا تموت واحد. يبقى كلمه ضالين ما تفهمهاش ان هو يبقى ضلل على الهدى، بدليل انها لها استعمالات متعدده. واحد ضل في الصحراء اهو تعمد ان يضل ولا تاه؟ طيب اللي قال فيها بالشهاده، فرجل وامراتان ايه ان تضل احداهما تستذكر احداهما الايه. طيب ولما ربنا بقى يقول لسيدنا رسول الله ووجدك ضالا فهذا، يعني كان ضلال كان فيه منهج وهو سايبه، سايب الهدى ورايح الضلال، ولا سايب الحساب ايه اللي بيعمله الناس دول وما عندوش فيه بينك؟ وانا مش عارف قال له هدف بقى لك على كل المنهج. نعم. قال فعلتها اذا وانا من الضالين اي من الجاهلين بما يترتب ايه ما يترتب عليه، وما كنت اعتقد ان وجده هتودع تموت واحد. ففررت منكم لما خفتكم. وهو فر بس لمجرد الخوف، ولا جه واحد قال ان الملأ هاي لي برضه لقطه ثانيه في قصه ان الملأ يأتمرون بك ايه ليقتلوك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه في انني اضع الاشياء في مواضعها. وجابها بعد ايه؟ فعلتها اذا وانا من الضالين. انا وكلت صحيح تمام، يبقى غلط فيه نتيجه ايه الغلطه بتاعتي دي إيه؟ وانني مظلوم فيها ولا كنت اقصد. ربنا ادالي ايه؟ بعنف ان اضع الشيء في ايه؟ في محله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي انك تقول لي اولم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك بتمن عليها بهذه الاشياء. بقى الحسنة اللي انت عملتها وهياني لما تقارنها بانك انت استعبدت بني اسرائيل وذبحت ابناءهم واستحييت نساءهم وسخرتهم وعملوا عملت فيهم كده وكده، بقى دي يعني مش حاجه. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طب أنت عملت بني إسرائيل عبيد وعملت تجل فيهم وتذبع وتقتل وتعمل كل حاجة، بقى دي مش قبلتي؟ وتلك نعمة تمنها علي، تفهم إنكارك، أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا وليتك جعلتهم عبيد استبقاء، بل قتلت الذكران وحييت الايه النساء. قتل الذكران واستحياء النساء مش رأفة، لا، عشان لما المرأة يبقى ملهاش حد راعي ليه ولا فيش حد حامي ولا فيش حد من محارمها تعمل ايه؟ تبقى في الخدمة بقى وفي الهوان، انما لما يبقى لها حد يحميها ولا ايه؟ قال فرعون وما رب العالمين. ايه رب العالمين انت جايبها لنا جديدة؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.

والناس اللي بيسمعوه لو انتهى امرهم الى ان يفهموه كان يجب انهم يقوموا عليك هم. ليه؟ قالت لانك انت لما تكون بتجاب الواحد ويجيب لك حجة ويجيب لك رأي كان الاصول انك انت ترد لحجته بحجة. ما تردش على حجته بانك تقول له انا ما خليش تتكلم وحبعدك واسجنك. وموسى عارف السجن عندهم كان اذا سجن واحد يظل في السجن حتى يموت. نعم. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال لسه متاخر الايات هو ده لسه جدل بينهم وبين بعض كده. قال اولو جئتك بشيء مبين برضه هتجعلني من المسجونين ومش عارف ايه. انت ما اقتنعتش بالكلام ده. طب لو جبتك بشيء مبين كده يعني يبين انني رسول صادق تعمل ايه؟ قال اولو جئتك بشيء مبين. قال فات به ان كنت من الصادقين. الله ايه التعارض بتاع الدين؟ طب ده انت فاهم يجب ان هو ساعه ما يقول لك كده تصر على انه ينسجن. انما هو قال فات به ربنا سبحانه وتعالى بده خل الحجه فيه. وسيب الحجة الذات لازم هو يخليه يقول له اعملها. ما يقدرش يعملها الا اذا طلبها مين؟ اذا طلبها فرعون. قال اولو جئتك يعني اتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء مبين واضح لاني صادق في التبليغ عن الله. قال فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. القاء العصا واخذ في القرآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة التي واكبت اختيار الله له ليكون رسولا لأنه قال له وما تلك بيمينك إيه؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها. كده هو قال إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. كان يجاوب يقول إيه؟ لا. انما كلمه هي زيد اتوكأ عليها زيد قال ما قالوش انت بتعمل بها ايه واهش بها على الرجل. وبعدين بقى ما زودها قوي بقى من معاصي كلمه واحده تجيب لي جمل. ام هو ادرك بقى انه زودني الوليه فيها مآرب اخرى يعني اصلا. قال له هذا مدى علمك بها يا موسى. ده مدى علمك به. قال لك طب موسى ازاي يعمل العمليه دي؟ هي اتوكأ عليه واخش بها على غنم وبعدين زودها وقال ولي فيها مآرب اخرى. قال لي اخذ امر طبيعي. انسان كلم بان يكلمه ربه. تبقى بعد كده كلمه ورب غطاه ده كأنه زاهد في مقام الأنس بكلام الله. ده هو عايز يطول الحكاية دي. إنما لما طولها شوية وخاف حظه في أن يطيل أنسه بكلام الله لقاها بقى زاد السائل ولي فيها إيه؟ لأنه كان عندي حاجات كثيرة إيه؟ أقول فألقى عصاه. يبقى قال له أنت يا موسى الفهم اللي عصاك كده إنما ليها فيها إيه؟ عندك إيه؟ عندني ليها فيها قصة. ألقيها يا موسى. موسى ألقاها فإذا هي إيه؟ عصايا. يعني معنى عصا أنها كانت غصنا من شجرة. يعني كان فيها حياة نباتية. وما بقتش عصا إلا لما انتهت الإيه؟ النباتية اللي فيها وبقت جماد. مش تنقلب الى شجرة. ده تجاوزت مرتبة النباتية اللي هي منها. وبقت ايه؟ حيوانية. يبقى نطت كم آية. يعني لو ان عصا موسى القاها فصارت شجرة. فتبقى معجزة ولا مش معجزة؟ ده مش كده بس ده نقلها الى المرتبة الايه؟ الاعلى. عملها حيوان. ساعة موسى نفسه ما شاف الحكاية دي ايه اللي حصل؟ خاف. قال له ما تخافش سنعيدها سيرتها الاولى. خد مش هيك بقت العصايه. اكن ربنا عمل له تدريب على المهمه عشان لما يقابل فرعون يبقى جربها قبل كده. لانه لو بدأها مع فرعون يخاف يلقيها لما تصحش الحكاية دي. قالوا لا تعمل التجربة ايه قدامه، وما دام عملت التجربة قدامي تقوم تروح هناك عند فرعون وانت عاملها ايه وانت واثق من ان تكون. وبعدين راح لفرعون هذا الموقف، وهو راح لفرعون قدامه وعمله العملية دي، وبعدين هيعملها مع مين؟ مع السحرة. يبقى كم مرة؟ ثلاثة، مرة تجريب، ومرة مع فرعون والبلساء الخاصين بتوعه، ومرة مع مين؟ مع السحرة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان بين الثعبانية، يعني حياة وحركة وثبت. ليه بيبين الثعبانية؟ أم قال لك لأنه هو هم بيخيلوا للناس أن الحاجات بتاعتهم برضه إيه؟ تسعة وتعمل. قال لك لا، ثعبان مبين. هنا بقى مرة يقول ثعبان في آية، ومرة يقول كأنها إيه؟ جان، ومرة يقول كأنها حية. الأوصاف كلها دي مجتمعة فيها، هي حية وثعبان وجان. الجان ده هو فرخ الحية، والفرخ دائما يبقى نشاطه ايه؟ يبقى هي في خفة عركتها كأنها ايه؟ وفي شكلها المرعب كأنها ايه؟ حية. وفي التلو بتاعها كأنها، يبقى هي في الوقت الواحد بكل هذه ايه؟ يبقى اذا فألقاها فهي ثعبان وحية وايه؟ وجان. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونضع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. انت بتكلم على الناس، انت ما قلت ليش اسلك ايه الاول يدخل يده في آية ثانية بقى، اسلك يدك في جيبك وبعدين تطلعها. هنا ما اتكلمش على اسلك يدك في ايه؟ في جيبك. قال له ونزع يده، يعني بعد ما عمل ايه؟ حطها. عرفت بقى ان كل حاجه لها ايه؟ لها نقص. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، مع ان موسى كان ادم يعني اسمر، فلما طلعت ايده بيضاء قال لك لها شعاع وبريق ياخذ الابصار. يبقى هنا حذف حاجتين اثنين. الحاجه الاولى انه قال ايه؟ ونزع يده، اي نزع يده من ايه؟ من جيبه. الجيب الناس ما هي الجيب بتاعنا ده اللي بنحط فيه الحاج، نقول له لا، ده الجيب هو فتحة الايه؟ الاب. وكان زمان عشان الناس تجاري الفلوس والبتاع يعملوا الجيب جوه في السبيري، مش في الجلابية اللي بره، يعملوا الجيب فين؟ يقوم لما يحط ايده في جيبه يحط ايده فين؟ الفتحه بتاعه الاب كده. يبقى بقى ايه؟ فتحه الاب دي هي اسمها الايه؟ الجيب. والجيب ده ما استعمل اللي هو بتاعنا ده. نزع يده، يبقى حذف اسلك يدك في جيب دخلها، وحذف البيضاء بس ولا جابش ايه؟ من غير اسلك.